بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على رسالة نبذة في علوم القرآن للشيخ العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وسقا يا أرحم الراحمين. ولا نزال بحمد الله تعالى مع هذا الكتاب الماتع النافع للشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، المتعلق بعلوم القرآن، وهي نبذة لطيفة مهمة نافعة فيما يتعلق بالعلوم المساندة والمساعدة لطالب علم التفسير. قد صاغها رحمه الله تعالى كما بينا على طريقة السؤال والجواب لتكون أرسخ في الذهن وأسهل في التعلم. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. آمين. قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: الباب الثاني تنجيم القرآن. السؤال التالي: كيف تلقى المشركون تنجيم القرآن؟ الجواب: تلقى المشركون تنجيم القرآن بالاعتراض والإنكار، وقد قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا سؤال في غاية الأهمية، وهو من المسائل المهمة المتعلق بنزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النزول بكتاب الله جل وعلا جاء مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث. ولهذا التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى في آية الفرقان في قوله جل وعلا: كذلك نثبت به فؤادك، ففي هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحكم التي من أجلها جعل الله جل وعلا القرآن منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، أن يكون فيه الرد على المشركين عندما يلقون بعض الشبه على المسلمين، يأتي القرآن بالرد على هذه الشبهة في وقتها. كذلك من الحكم التي من أجلها جعل الله جل وعلا القرآن منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، ليكون أرسخ في أذهان المؤمنين، وحتى يكون فيه تدرج في التشريع، لأنه أول ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار، وذكر الوعد والوعيد، وذكر الإيمان بالله جل وعلا، حتى إذا تاب الناس ورسخ الإيمان في قلوبهم جاء في الشرائع والأحكام بعد ذلك. لذلك المشركون اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترحوا أن يكون التنزيل جملة واحدة، فرد الله عليهم هذا الأمر بقوله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك، فرد الله اقتراحهم وبين أن القرآن أنزله جل وعلا مفرقا كما قال جل وعلا وقرآنا فرقناه، يعني جعلناه مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث، قال لتقرأه، هذه من الحكم التي من أجلها جعل الله كتابه مفرقا منجما، قال لتقرأه على الناس على مكن، لأن إذا جعل القرآن منزلا على الناس على مراحل وعلى أحوال وعلى أطوار كان ذلك أدعى إلى قبولهم واستيعابهم لكلام الله جل وعلا وعملهم به، قال لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. ويستنبط أهل العلم من هذه الآية ومن تنزيل كتاب الله تعالى بهذه الطريقة استنبطوا أن العلم لا يؤخذ جملة، فمن الفوائد التي ينبغي طالب العلم أن لا يغفل عنها في تنزيل القرآن مفرقا منجما أنه ينبغي طالب العلم أن لا يأخذ العلم جملة، فقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم بمرور الأيام والليالي، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تتخذ يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، فهذه من الفوائد المهمة. ولذلك الله جل وعلا لما كان ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرئه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالقرآن، قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فهذا يدلك على عظم الحكمة من الله سبحانه وتعالى في جعل القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. سيأتي مزيد بيان بما يتعلق بإنزاله ليلة القدر وقد مضى شيء من ذلك فيما سبق. نعم. قال رحمه الله السؤال العاشر: هل يوجد في القرآن ما يدل على أن الله تكفل بحفظه من الضياع؟ الجواب: نعم، قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال تعالى في سورة الحجر أحسن الله إليكم، قال تعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى في هذا أبدع الجواب، حيث ذكر آية تدل على أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه، فإن المتكلمين عن حفظ الله تعالى لكتابه إنما يقتصرون على آية الحجر، لكن المؤلف ذكر آية سورة القيامة وهي دالة لمن تأملها على هذا المعنى، حيث أن الله تعالى حينما رأى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاستعجال وتحريك الشفتين ليتلقى كتاب الله جل وعلا وليحفظه، قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تستعجل في أخذ القرآن وتلقيه، ثم قال ضامنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حفظه قال إن علينا جمعه، يعني جمع القرآن في صدرك وقرآنه أي وتقرأه على الناس، وكذلك تكفل جل وعلا ببيانه وتفسيره فقال ثم إن علينا بيانه، فهذه الآيات دالة على أن الله تعالى تكفل بحفظه، لأنه سبحانه وتعالى عندما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعله يحفظ كتاب الله جل وعلا في صدره فهذا من الحفظ الذي تكفل الله به، وكذلك ضمن جل وعلا إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه القرآن للصحابة رضي الله عنه، ولذلك قال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، هذا وعد من الله جل وعلا بأنه سيقرئ نبيه القرآن فلا ينساه، ثم قال إلا ما شاء الله، يعني إلا ما استثنى الله جل وعلا من الآيات المنسوخة التي ينسخها الله جل وعلا تلاوة ونحو ذلك، ثم ذكر الآية الصريحة بهذا المعنى وهي المشهورة في قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر. والذكر هو القرآن، لأن القرآن له أسماء أربعة على الصحيح كما مر معنا: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. قال: أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأقسم الله جل وعلا وهو صادق من غير أن يقسم، وأكد هذا الحفظ بقوله إنا، أكده بإنا وأكده كذلك بالقسم، فقال: وإنا له لحافظون. ولا يزال بحمد الله تعالى كتاب الله جل وعلا غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع محاولة كثير من أعداء الإسلام بالتحريف والتبديل والتغيير، ولكن الله جل وعلا صانه عن ذلك كله. ولهذا قال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز، أي منيع غالب لا يغلب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويحسن في هذا المقام أن أذكر قصة مشهورة عند أحد خلفاء السابقين، أظنه ببني أمية أو بني العباس، أظنه المأمون، أنه كان عنده يهودي فدعاه الإسلام فأبى، فذهب هذا اليهودي بعد مضي عام جاء مسلما، فقال له المأمون: ما شأنك؟ قال: بعد أن تركتك عمدت إلى نسخة من التوراة، فانتخت منها نسخا متعددة وبدلت فيها وقدمت وأخرت وزدت ونقصت، فعرضتها للبيع فراجع، أي اشتراها الناس، ثم عمدت إلى نسخة من الإنجيل فغيرت فيها وحرفت وبدلت، ثم نسخت منها نسخا وعرضتها للبيع فراجت عند الناس، أي اشتروها، ثم أخذت من القرآن نسخة فغيرت فيها وبدلت فنسخت منها نسخا، فلما عرضتها للبيع لم يشتري أحد نسخة واحدة، فعلمت أن هذا الكتاب قد صانه الله جل وعلا عن التبديل والتحريف، لذلك أسلمت وأعلنت إسلامي. فانظر إلى هذه القصة دله على أن الله تعالى حافظ كتابه جل وعلا من التحريف والتبديل والتغيير. اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: سؤال الحادي عشر: هل تحقق ما وعد الله به من حفظ القرآن من الضياع والزيد والنقص؟ الجواب: نعم، لا يرتاب في ذلك إلا جاهل أو معاند مكابر كاليهودي كولبت فيهر وأمثاله من الأعداء المكاشحين، وقد كفانا مؤونة الرب عليهم العلماء المنصفون من الأوروبيين كراماجيوك باكسول وديني وغيرهما. وهذا من معجزات القرآن، فإن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو موجود يدرس في كل صفحة وتحت كل نجم في المعمورة، أينما ذهبت تجده بحروفه لا يزيد حرفا ولا ينقص، ولا يوجد كتاب في الوقت الحاضر ولا في الماضي يمتاز بهذه الفضيلة ويتحلى بهذه الصفة من الكتب المقدسة عند الأمم، فكلها مختلفة ومشكوك في بعضها، ولم يوجد كتاب وعد الله بحفظه فيما نعلم إلا هذا الكتاب، والله لا يخلف الميعاد. أحسنت، هذا كلام جميل جدا من الشيخ رحمه الله تعالى، وقد أسهم في هذا وحق له ذلك فيما يتعلق بأن الله جل وعلا قد صدق وعده بأن حفظ كتابه، فلا يزال إلى هذه السنين سيبقى إلى قيام الساعة محفوظا بحفظ الله جل وعلا، لأن الله تعالى وكل حفظ الكتب السماوية غير القرآن إلى أهلها، كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. فجعل اليهود والنصارى حافظين للإنجيل والتوراة، بخلاف القرآن فإنه جل وعلا تكفل بحفظه. ولذلك مع مضي هذه القرون المتطاولة ومع محاولة أعداء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وعداوتهم على تحريف كتاب الله جل وعلا، إلا أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، ولذلك قال الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. فانظر إلى أنهم لو استطاعوا أن يحرفوه لحرفوه، ولكنهم لما عجزوا عن ذلك هرعوا إلى هذه الوسيلة وهي تحذير أتباعهم من الاستماع لكلام الله جل وعلا وإحداث اللغط واللغو حوله حتى لا يسمعه الناس غضا طريا، لأن المرء العاقل سوي الفطرة إذا سمع الله كلام الله جل وعلا من غير مؤثرات من غير شبه فإنه ما يلبث أن ينقاد لأمر الله جل وعلا ويؤمن بشرعه. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، وذلك الكلام في هذا مع المنصفين أما الحافظين أو الجاهل أو أما الحافظون والجاهلون فلا كلام معهم، لذلك قال لا ينكر هذا إلا جاهل أو مكابر معاند. فالجاهل يعلم والمكابر المعاند فإنه لو بانت له الحقيقة كما تبين الشمس في رابعة النهار لم يقبل، ذلك لا يتعب الإنسان نفسه مع هؤلاء المكذبين المعاندين، وإنما يشتغل بالعلم وبيانه لمن أراد الله هدايته. نعم. قال رحمه الله: الباب الثالث المكي والمدني. السؤال الثاني عشر: إلى كم ينقسم عهد نزول القرآن؟ الجواب: ينقسم عهد نزول القرآن إلى مدتين متمايزتين. انتهى؟ نعم شيخنا. نعم، هذا الباب باب جدا متعلق بالمكي والمدني، وأن كتاب الله جل وعلا له أحوال وأطوار، فمنه ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، ومنه ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني. هذا الضابط هو المستقيم الذي يمكن أن يقال به في ضبط الفاصل بين المكي والمدني. وقد يقول قائل: ما الفائدة من العلم بالمكي والمدني؟ ولماذا العلماء اهتموا بهذا العلم وهذا الباب؟ نقول إن العناية بمثل هذا ظاهرة من حكمة في أمور كثيرة، منها أن المكي يختلف عن المدني، لأن الحقبة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كانت حالة استضعاف وتسلط على المسلمين، وكان حال المسلمين في مكة يختلف اختلافا كبيرا عن حال المدينة، ولذلك كانت الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تختلف كثيرا عن الآيات التي أنزلها الله جل وعلا بعد الهجرة، لذلك لا بد من ضابط وفاصل يفصل بين المدتين والحقبتين حتى تعرف الأطوار والأحوال، وحتى يعرف طالب علم التفسير البيئة المحيطة بهذه الآية. فإذا ما علم أن هذه الآية أو السورة مدنية علم كيف يتعامل مع هذه الآية أو السورة، وكيف يعرف مقاصدها ويعرف معانيها، لأن للعلم بما يحدث بنزول الآية بمكانها وأحوال الناس فيها أثر كبير بالغ في علم التفسير. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى ما معناه وما حاصله أن العهد المكي يختلف عن العهد المدني، وأن الناس إذا كانوا في حال المسلمين إذا كانوا في حال ضعف وتسلط أعداء عليهم كما هو الحال في عصرنا هذا فإنه يعمل فيهم بالآيات والسور المكية، وإذا كان المسلمون في حال قوة وقد قوي عددهم وعتادهم فإنه يعمل فيهم بالآيات والسور المدنية. وهذا كلام جميل من رحمه الله تعالى. لذلك اختلف العلماء في الضابط في هذا، منهم من قال ما نزل بمكة هو مكي وما نزل بالمدينة هو مدني، ولكن هذا يشكل عليه ويعكر عليه أن هناك آيات أنزلها الله تعالى في أماكن غير مكة والمدينة، وكذلك هناك آيات أنزلها الله جل وعلا لمكة بعد الهجرة، لكن هذا الضابط الذي ذكرناه هو الذي تستقيم به السور والآيات، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: سؤال 13، ما هي المدة الأولى؟ الجواب: هي من 17 من رمضان سنة 41 من مولده إلى أول ربيع الأول سنة 54 من مولده، وما نزل من القرآن في هذه المدة يسمى مكيا. الجواب: هي من 17 رمضان سنة 41 من مولده إلى أول ربيع الأول سنة 54 من مولده، وما نزل من القرآن في هذه المدة يسمى مكيا. نعم، هذا ضابط، والحقبة التي ذكرها المؤلف هي الحقبة التي تسمى العهد المكي، أو ما سمى بالقرآن المكي، الآيات التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. ذكرنا قبل قليل أن ضابط الهجرة هو الضابط المستقيم في هذا، والفائق الذي تنضبط به هذه المسألة وهذا الباب، فيكون ما كان قبل الهجرة هو من المكي، وضبطه رحمه الله تعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوحي إليه في 40 ونبئ في 40، ثم جاء النزول عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لكننا ذكرنا في سؤال السابق أنه لا يصح أن يقال إن أول نزول عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة 17 من رمضان، لأن الليلة المذكورة هذه ليست ليلة القدر، وإنما ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وكذلك قلنا إن هذا النزول سبقه نزول في مكة في غار حراء، فلا يصح أن يقال إن هذا أول النزول. لكن كلام المؤلف من جهة التقسيم بين العهد المكي والعهد المدني صحيح، فإن السنوات التي ذكرها هي السنوات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث مكث في مكة 13 سنة كلها في مكة، وعاش في المدينة 10 سنين، فكانت مدة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة كلها بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 40. نعم. قال رحمه الله: السؤال 14، ما هي المدة الثانية؟ الجواب: هي ما بعد الهجرة، وهي 9 سنين، وهي 9 سنين وتسعة أشهر وتسعة أيام، من أول ربيع الأول سنة 54 إلى 9 ذي الحجة سنة 63 من مولده، وسنة عشر من الهجرة، وما نزل من القرآن فيها يقال له المدني. نعم، جميل هذا كلام المؤلف. طبعا المؤلف ذكر بالدقة في الشهور والأيام، والعرب تلغي الكسر، العرب دائما تلغي الكسر، حتى إنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عاش 60 سنة، مع أنه في الصحيح مات وعمره 63 سنة، لكنهم إذا كان هناك كسر يلغونه. كذلك فيما يتعلق بمدة نزول القرآن في مكة أو في المدينة، فإنهم يذكرون أن ما كان في المدينة هو 10 سنين وفي مكة 13 سنة، ويلغون الكسر في ذلك، وإن وجد شيء من الشهور والأيام، إلا أن هذا لا يذكر عند العرب. والمقصود من هذا أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في 10 سنوات، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الضابط الذي ذكرناه هو أنه ما كان بعد الهجرة يسمى مدني، وما كان قبل الهجرة يسمى مكيا، الله أعلم. نعم. السؤال 15، كم هو مقدار المكي وكم هو مقدار المدني من القرآن؟ الجواب: مقدار المكي نحو 19 من 30 جزءا، ومقدار المدني نحو 11 من 30 جزءا. المؤلف ذكر المكي والمدني باعتبار أجزاء. من العلماء كالسيوطي وغيره جعله بعد السور، جعل السور المعدودة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني ومنها ما هو محل اختلاف، فذكروا أن المكية 22 سورة مكية، وذكروا أن السور المدنية 13 سورة، وبقية السور محل اختلاف، منهم من قال إنها مكية ومنهم من قال إنها مدنية، لكن المؤلف جعلها باعتبار الأجزاء، جعلها باعتبار الأجزاء. نعم. قال رحمه الله: السؤال 13: ما هي السورة المدنية؟ أو ما هي السورة المدنية؟ الجواب: 23 سورة، كما يلي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، النور، الأحزاب، القتال، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، إذا جاء نصر الله، وما عدا ما ذكر فهو مكي. نعم، هذا المؤلف انتقل من ذكر المكي ومدني باعتبار الأجزاء إلى ذكر باعتبار السور، وقد أنا قد خلطت في السؤال في الكلام السابق وعلي أن أعدل. نعم، المكي المدني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه 22 سورة، منهم من زاد عليه سورة كما ذكر المؤلف هنا. وقد يشكل على بعض المستمعين أنه ذكر من السور المدنية القتال، وهي سورة محمد تسمى القتال وتسمى سورة محمد، وأما بقية السور معروفة أسماؤها مشهورة، السور المذكورة ذكرها المؤلف هي سور مدنية، مع اختلاف في بعض السور في شيء من آياتها هل هي مدنية أو مكية، لكن من حيث الجملة هذه السور المذكورة هي سور مدنية، وما عداها قال المؤلف أنها سور مكية، ومنهم من جعل المكية منها ما يقارب 12 سورة، وبعض سباق السور محل اختلاف مثل الفاتحة، فالفاتحة فيها تنازع كبير، منهم من قال إنها مدنية ومنهم من قال إنها مكية ومنهم من قال إن بعضا منها مكي وبعضا منها مدني، والصواب في هذا أن الفاتحة هي من السور المكية بدليل قول الله جل وعلا في سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة، وهذه الآية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فهي مكية، دل هذا على أنه الصحيح والصواب في الفاتحة أنها سورة مكية. نعم. قال رحمه الله: السؤال 17: كم هو عدد سور القرآن؟ نعم. الجواب: 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها الناس. والسورة في اللغة المنزلة من منازل الارتفاع، قال الشاعر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأن كل ملك ترى كل ملك ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. نعم، المؤلف ذكر هنا ما يتعلق بالسور وعدد السور، وأن القرآن فيه 114 سورة، وأنها تبدأ بالفاتحة على الترتيب الذي رتبه الصحابة رضي الله عنهم، ومختوم بالناس. ثم ذكر معنى السورة وأن معناها في اللغة من الارتفاع والسمو، فيقول لفلان سورة أي مكانة. منه السور الذي يحيط بالبناء سمي سورا لارتفاعه. وقد قال أهل العلم إن السورة هي مجموع الآيات، مجموع الآيات سمى مجموع الآيات التي تربو على 3 آيات سمى سورة، مثل سورة الفاتحة ونحوها. ذكر الشعر المعروف: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني مكانة ومنزلة، ترى كل ملك دونها يتذبذب، أو قال بعضهم يتضعضع. فذكر أن هذا البيت دل على هذا المعنى اللغوي لمعنى السورة. هذا ما يتعلق بسور القرآن. وقد قلنا أن ترتيب السور هو باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو إجماع منهم، أجمعوا على ترتيبها. وإن كان بعض السور جاء ترتيبها توقيفي للذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غالب وعامة سور القرآن ترتيبها من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم رتبوها على الترتيب. قد جاءت آثار عن الصحابة دالة على أن غالب ترتيب السور جاء من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سؤال 18: كيف أخذت أسماء سور القرآن؟ الجواب: لكل سورة من سور القرآن اسم خاص أو أكثر من اسم، فمنها ما أخذ اسمها من وسطها كسورة البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام. من إيش؟ من إيش؟ أخذ من إيش؟ أخذ اسمها من وسطها كسورة البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام. لأن المؤلف أراد من وسطها يعني من داخلها، وإن فإن الآيات التي ذكرها أو السور ليست في وسط السورة. البقرة في سورة البقرة، ذكر البقرة في أول السورة، والمائدة في سورة المائدة في آخر السورة، وذكر آل عمران في آل عمران في أول السورة. فلعله أراد بالوسط يعني داخل السورة، وإلا لو أراد الوسط اللي هو المنتصف فإن هذا غير صحيح. لعله أراد رحمه الله تعالى يعني في ثنايا السورة، وهذا هو الظاهر من كلام المؤلف. لكن لا بد من أمر مهم إشار إليه في هذا ما يتعلق بتسمية السور: هل تسمية السور توقيفي من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو اجتهادي؟ من السور ما جاء تسميته توقيفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الفاتحة، مثل البقرة، وآل عمران، والإخلاص، ونحوها من السور. هذه جاءت الآية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها تسمى بهذا الاسم. من السور ما هو اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم سموها بهذه الأسماء. وذكر أيضا المؤلف أن بعض السور لها أكثر من اسم كالفاتحة، فلها أسماء عدة كالفاتحة والحمد وأم القرآن وسبع المثاني والصلاة والفقية والشافية وغيرها من الأسماء. هذه كلها أسماء الفاتحة، والبقرة سميت بالبقرة وسميت سنام القرآن وغيرها من الأسماء. كذلك بعض السور لها أسماء متعددة، وذلك يدل على عظم هذه السور، لأن تعدد الأسماء يدل على عظم المسمى. قال رحمه الله: السؤال 19: كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة والقلة؟ الجواب: كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات و10 آيات وأكثر وأقل، وقد صح نزول الآيات العشر الأول، وقد صح نزول الآيات العشر الأولى من سورة المؤمنين دفعة واحدة، وصح نزول غير أولي الضرر وحدها في سورة النساء في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وصح نزول من الفجر وحدها في سورة البقرة في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وصح نزول سورة الأنعام دفعة واحدة. أما كلام المؤلف في هذا الموضع وهذا السؤال هو كلام جد مهم ما يتعلق بإنزال القرآن وكيفية نزوله، وهل نزوله في السورة الواحدة جملة واحدة أما أنها آيات تأتي. فالكلام المؤلف أجمله بما يتعلق بكيفية إنزال القرآن وأنه بحسب الحاجة وحسب الواقعة والحادثة وحسب السؤال الواقع تنزل الآيات تبعا لمشيئة الله جل وعلا وحكمته وتبعا للواقعة التي امتهاج بها أنزل الله القرآن. ولا يلزم أيضا أن يقال إنه لكل نزول سبب نزول، لا يلزم، لأن يعني بعض الناس يظن أنه لا بد لكل آية من سبب نزول، فإن كثيرا من القرآن نزل بلا سبب لكن له سبب عام هو الهداية للناس وتعليمهم أمر دينهم وهدايتهم. فهذا سبب الأصل، الأصل في القرآن أنه ينزل من باب الهداية للناس وتعليمهم أمر دينهم وتوجيههم من إيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا سبب الأصل من إنزال القرآن الكريم في آيات وسور. لكن هناك بعض الآيات والسور تنزل تبعا للحادثة والواقعة. ثم ذكر الآيات التي أنزلها الله جل وعلا جملة واحدة كما أنزل جل وعلا العشر الآيات من سورة المؤمنون جملة واحدة، كذلك أنزل الخمس الآيات من سورة العلق جملة واحدة، وكذلك الآيات الأولى من سورة المدثر وغيرها. لكن لا أعلم أن الأنعام أنزلها الله تعالى جملة واحدة، فالحديث في هذا لم يصح أن الأنعام أنزلها الله جل وعلا جملة واحدة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث بهذا لا يصح. وقد جاء الحديث بكلام مقال وذكروا في الحديث أن الملائكة حملتها وأنزلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث بهذا لا يصح، مع أن القارئ لهذه السورة عن الأنعام يجد الترابط العجيب بين آياتها من أولها إلى آخرها، وموضوعها موضوع متحد متجه بما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وإثبات العقيدة وتقرير توحيد الربوبية والألوهية، إلا أن الحديث في نزولها جملة واحدة لا يصح فيما أعلم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: السؤال العشرون، هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة في مدرسة أو عند معلم؟ الجواب: لا، لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة لا في مدرسة ولا عند معلم، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وفي سورة العنكبوت قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم، هذا السؤال غاية الأهمية. رحم الله المؤلف حينما جعل لهذا هذه المسألة سؤالا مستقلا ليرد به على المفتيين والمتعالمين والمدعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من لغة. قد ظهر في الآونة الأخيرة وسائل أبا الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي وسائل تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف 70 لغة، وهذا من الكذب والبهتان الباطل. وأن معنى قوله أمي ليس معناه أنه لا يقرأ ولا يكتب، وأول ذلك تأويلات باطلة. والقرآن واضح الدلالة لكونه جل وعلا النبي الأمي، يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجاز من الله في حقه، لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لكانت للمشركين مدخل عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينه. فلو كان يكتب كتابا أو يخط بيمينه لكان بذلك مدخل للمشركين. لذلك قال جل وعلا: إلا المرتاب المبطلون. ثم قال: بل هو أي القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فانظر إلى هذا الرد العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب. ويدل ذلك أيضا أنه لما جاءه الوحي في غار حراء وقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، لا أعرف القراءة. فأعاد عليه فقال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات. كل هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، وأن في حقه مدح وثناء وإعجاز من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون مدخل للمشركين، لأنه كما قال جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتسبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلا. رد الله عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: السؤال 21: كيف كان النبي يحفظ ما ينزل عليه من القرآن مع كثرته أحيانا؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل شدة ويخاف أن يتفلت منه، حتى نزل قوله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. نعم، هذا يدلك على عظم كلام الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني ويعالج من التنزيل شدة، كما ذكر ذلك البخاري صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا مثل صوت درس، يعني صوته بشدته. قال: وهو أشده علي فيفصم عني، يعني يفارقني جبريل، وقد وعيت ما قال. قال: وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني. قال الراوي: وكان يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي في الليلة الباردة، وإن جبينه ليتقصد عرقا من شدة ثقل القول الذي أنزل عليه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا متخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فنزل عليه الوحي، فكاد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضى فخذ زيد رضي الله عنه من شدة القول الذي أنزل عليه. وهذا يدلك على عظم ما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لاقى شدة في تحمل القرآن، وكذلك لاقى أذى وتعبا وشدة في تبليغه للناس. وذلك يدل على عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. قد قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كما يدل هذا أيضا على أن هذا القرآن وهذا العلم الذي تعلمه هو ثقيل، له وزنه وله مكانته، مما يجب على أهل العلم علماء وطلاب علم أن يعنوا بهذا العلم، وأن لا يتجاهر أحد على القول على الله بغير علم. فإن مالكا رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله 40 سؤالا فأجاب عن 4 ولم يجب عن بقيتها، فتعجب الرجل من ذلك، فقال: اذهب من لقيت فأخبره أن مالكا قال كذا. وجاء رجل آخر وقال: عندي سؤال سهل، فقال ليس بالعلم شيء سهل، ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالمقصود أن كلام الله جل وعلا كلام عظيم متين عزيز يجب على أهل العلم أن يعنوا به وأن يعرفوا قدر هذا القرآن الكريم وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استأنفه وما لاقاه في تحمله وما لاقاه في تبليغه وأدائه صلى الله عليه وسلم، وجزاء عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. نعم. قال رحمه الله: السؤال 22. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على قوة حفظه وحدها في المحافظة على القرآن، أم كان يأمر بكتابة ما يوحى إليه به ثور نزوله زيادة على حفظه وحفظ أصحابه؟ الجواب: كان إذا تفهم الآيات وحفظها بلغها الناس، فأمر كاتبا من كتابه أن يكتبها إما على عسيب وهو جريدة النخل، وإما على لخفة، واللخفة حجر رقيقة، وإما على رقعة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم شد في حرصه على كتاب الله جل وعلا أنه يبلغ للناس، مع أن الله تعالى تكفل بحفظه وتكفل بأن يجمعه مثل صدره صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان له عناية كبيرة بالقرآن في حفظه، كذلك في تبليغه للصحابة وأمرهم بالكتاب، بل إنه نهاهم أن يكتبوا غير القرآن حتى لا يختلط بغيره. ذلك كل هذا من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا وحفظه على توفيقه وحفظه مع حفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن من أسماء القرآن الكتاب. قال أهل العلم في ذلك إشارة إلى أن القرآن سيكتب يجمع في كتاب. نعم. السؤال 23: هل كان له كتاب معروفون وكم عددهم؟ الجواب: كان له كتاب معروفون يكتبون له، وذلك بعضهم أن وذكر بعضهم أن عددهم 26. انتهى؟ نعم فيها. نعم، هذا أيضا جانب مهم من الجوانب القرآن وجمعه وكتابته وحفظه ما يتعلق بكتاب الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصحابة ويعرف قدراتهم ويعطي كل إنسان ما حباه الله جل وعلا من القدرات والتخصص، وهذا يدلك على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومعرفة أحوالهم وقدراتهم. لذلك اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وكتابته ببعض الصحابة، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الأخوة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عمر، وكذلك معاوية رضي الله عنه وغيرهم. هؤلاء الصحابة المذكورون وغيرهم، هؤلاء كلهم من كتبة الوحي، اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة. وكان منهم من يحفظه عن ظهر قلب، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، هؤلاء كانوا يحفظونه عن ظهر قلب مع ما كان غيرهم من الصحابة يكتبونه في الصحف عندهم وفي الانبخار وفي جريد النخل ونحو ذلك مما يستعان به من وسائل. نعم. السؤال 24: من هم أشهر هؤلاء الكتاب؟ الجواب: أشهر الكتاب الخلفاء الأربعة، وعامر بن فهيرة، وأبي بن كعب، وهو أول من كتب له من الأنصار في المدينة، وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وكثير غيرهم. هذا يدلك على أن هؤلاء لهم منزلة، لأنه لما أعطاهم هذه المهمة العظيمة دل على شرفهم وكرامتهم، فتشريفهم بهذه المهمة دال على شرفهم وعلو منزلتهم ومكانتهم وامتيازهم على غيرهم بهذا الأمر الذي هو كتابة. ومن طعن في أحد من هؤلاء فقد طعن في من اختارهم، وخاصة ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه، فإنه من هؤلاء الكتاب الذين اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم. فمن طعن في معاوية واتهمه بتهمة من التهم التي هو بريء منها فإنما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم شعر أم لم يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره رضي الله عنه أن يكون كاتبا من كتاب الوحي، فجعله محل الأمانة والثقة. فإذا طعن الناس بهذا الرجل أعني معاوية رضي الله عنه فقد طعن من اختاره صلى الله عليه وسلم، فذلك نبه أهل السنة في ذلك، وإلا فلا شغل لنا مع الرافضة ونحوهم، لأن بعض أهل السنة قد انخدعوا واغتروا بما روجه أعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم للطعن في كتاب الوحي، وخاصة ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه، فجعلوه سلما للطعن في الصحابة ثم الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا من هذه الشبه الخطافة التي يروجها أعداء الإسلام بهذه الطريقة وغيرها. فالمقصود أن هؤلاء الصحابة وغيرهم ممن اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب القرآن لهم المكانة العظيمة، وذلك يدل كذلك على اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكتابته وتوثيقه وحفظه، مع وعد الله جل وعلا الصادق وتكفله بحفظه سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 25: أين كان يحفظ ما كتب من القرآن؟ الجواب: كان ذلك يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتب الكتاب لأنفسهم سورة منه. نعم، هذا ما يتعلق بالجمع، لكن هل كان مجموعا؟ لم يكن القرآن كله مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متفرقا، لكن ما كتب منه كان يوضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا كله لما يكون من النسخ من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يحتج الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في كتاب واحد، لأن النسخ يعتريه في عهد رسول الله. لكن بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، كان لزاما أن يجمع، وذلك اقترح الصديق رضي الله اقترح عمر رضي الله عنه الصديق أن يجمعه في مصحف واحد، وقصة مشهورة سيأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله تعالى. المقصود أن القرآن لم يكن كله مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض القرآن لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني مكتوبا، حتى ما جاء في تكليف زيد بن ثابت رضي الله عنه من قبل أبي بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم أنه وجد نسخة من سورة البقرة فيها قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية لم يجدها إلا عند خزيمة رضي الله عنه. دل هذا على أن القرآن المكتوب ليس كله موضوعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يشكل علينا أو على بعض الناس المشبهين المغرضين بأنه غير متواتر، فنقول إن التواتر ليس من جهة الكتابة، وإنما تواتره من جهة الحفظ، فإن الصحابة تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا منهم، ولقنوه وألقوه إلى من بعدهم جمعا من جمع حتى بلغنا، فهو متواتر من هذه الجهة، أي من جهة حفظه وضبطه في الصدور. نعم. قال رحمه الله: السؤال 23: هل كانت الآيات التي تنزل توضع في سورة خاصة وفي موضع خاص بها، أم كانت تضم إلى ما كتب كيفهما اتفق؟ الجواب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع كل ما ينزل من الآيات ليضعوها في موضعها وفي سورتها. نعم، هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بترتيب الآيات. هل ترتيب الآيات توقيفي أم هو اصطلاحي اجتهادي؟ فالمؤلف ذكر الراجح من أقوال أهل العلم، بل ما كان مع عليه إجماع أهل العلم الصحابة ومن بعده، أن ترتيب الآيات توقيفي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن كما يقال كما اتفق، وإنما كان مرتبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله عليه آية قال لأصحابه لمن يكتب القرآن: ضعوا آية كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فكان يراعي ترتيب ذلك، ترتيب الآيات من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوحي من الله جل وعلا أوحاه إليه. لذلك جاء الترابط العجيب بين آيات القرآن في السورة الواحدة، تجد الترابط العجيب لأنها مرتبة من قبل الله جل وعلا الذي أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فلا يجوز تنكيس الآيات، وتنكيس الآيات كما يقول الفقهاء أن تقرأ الآية ثم تقرأ التي قبلها. مثال ذلك لو أنك تقرأ الفاتحة فلا يجوز أن تقول مثلا: ولا الضالين غير المغلوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. بهذه الطريقة هذا تنكيس، فقد عكست القراءة، لأن الآيات جاءت مرتبة فلا قراءتها بهذه الطريقة وتنكيسها وقراءتها بهذه الطريقة محرمة ولا تجوز. ومن فعل ذلك في الصلاة فإن صلاته باطلة، لأن هذا من ثمرات القول بأن الآيات جاءت مرتبة ترتيبا توقيفيا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السؤال 27: ما هي أسباب حفظ القرآن حتى لم يضع شيء منه؟ الجواب: كانت حافظة الأميين. لا، سؤال مثلا، هذا السؤال نسمعه. السؤال 27: ما هي أسباب حفظ القرآن حتى لم يضع شيء منه؟ الجواب: كانت حافظة الأميين وصحف الكاتبين والقرآن المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تتعاون على حفظ القرآن. نعم، هذا السؤال مهم جدا متعلق بالأسباب التي أعانت بإذن الله تعالى على حفظ القرآن وصيانته من التغيير أو الضياع. فقلنا سابقا أن القرآن أن الله تعالى تكفل بحفظه، ومع ذلك هناك أسباب هيأها الله تعالى، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فالله خالق السبب والمسبب. فإنه وإن كان جل وعلا قد تكفل بحفظه، فإن من حفظ الله تعالى لكتابه الكريم أن هيأ له أسبابا تحفظ به، ومن تلك الأسباب أنه هيأ ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أميين. فإن الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون تكون عندهم الحافظة أقوى، لأن من لا يقرأ ولا يكتب فإنه يجتهد اجتهادا كبيرا في الحفظ، لأنه لا سبيل إلى العلم عنده إلا طريقة الحفظ والتلقين، لذلك تقوى عنده هذه الملكة. ثم أيضا إضافة إلى ذلك ما كان يكتبه بعض الصحابة عندهم في الصحف واللحاف ويحويها والرقاع، وإضافة أيضا إلى ذلك ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن، وأيضا حفظه صلى الله عليه وسلم للقرآن وتلقيه وتبليغه للصحابة رضي الله عنهم. فكل هذه أسباب تدل على أن الله جل وعلا قد هيئها لحفظ كتابه الكريم. السؤال 28: هل كان ترتيب الآيات توقيفيا لا توضع آية في موضع إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اتفق العلماء على ذلك؟ الجواب: نعم، لا نزاع بين العلماء في أن ترتيب الآيات توقيفي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ما أرى معنا قبل قليل لعل المؤلف زاد توضيحا وبيانا ما يتعلق بترتيب الآيات، فإن السؤال السابق قبل قليل يتعلق بوضع الآيات موضعها هو هذا السؤال فرع عنه، فإننا إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الآيات مواضع معينة محددة وليس كما اتفق، دل ذلك على أن الآيات مرتبة ترتيبا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترتيب مقصود، وأن هناك ترابط عجيب بين الآيات في السورة الواحدة، وأن هذا الترابط هو دال على بلاغة القرآن وقوة أسلوبه وإعداده. نعم. السؤال 29: هل جمع القرآن كله في كتاب واحد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، كان القرآن كله مكتوبا فيما ذكر ومجموعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مجموعا في كتاب واحد. نعم، هذا سؤال صحيح، سؤال، والجواب عنه كما ذكر المؤلف كما مر معنا أنه يعتريه النسخ، لأنه قد يقال لماذا لم يجمع كله؟ قل لا، لأنه في ذلك الوقت في القرآن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى إزالة هذه الآية من مكانها، فلو جمع انشق ذلك على الصحابة مع ما يعانونه من قلة الصحف وقلة الرقاع وقلة اللحاف، فلو أنهم جمعوه لكان ذلك شاقا عليهم من جهة التغيير، فإذا جاء الآية تنسخ آية أخرى فرفعوا هذه الآية عن موضعها وأقاموا في موضعها فتداخل القرآن، شق عليهم ذلك، ذلك لم يكن مجموعا، فهذا من الأسباب التي أدت إلى عدم جمعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محفوظا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال 30: هل وجد من الصحابة من يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، أم كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ الجواب: نعم، كان من القراء في العهد النبوي من يجمع القرآن كله حفظا عن ظهر القلب، منهم عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين، وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع زمن النبوة، وسالم بن معقل وهو مولى أبي حذيفة، وهو مثل عبد الله بن مسعود في تقدم الإسلام والمرافقة، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وهؤلاء الأربعة من الأنصار وأبو الدرداء وغيرهم. نعم، هذا السؤال تعلق بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة الكرام كان عندهم عناية بالحفظ وأن عندهم ملكة حفظ، لذلك كان الاستعداد عندهم أكثر والقبول والحافظة أقوى، لذلك كانوا امتازوا بهذه المتية على غيرهم، وليس مقصود أن الحفظ، وإنما المقصود الفهم والتدبر، لذلك لا تجد أن أكثر الصحابة قد حفظوا كتاب الله جل وعلا، وإنما المقصود من حفظه هو أن يكون وسيلة لفهمه وتدبره والعمل ما فيه، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: القرآن هم العالمون به العاملون ما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، فذكر رحمه الله تعالى أن القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، يعني أنهم يعملون ما فيه، هذا مقصود العمل، وإلا فالحفظ لا يكفي، فكم من حافظ مستظهر بكتاب الله جل وعلا لكنه ليس لذلك أثر على قلبه ولا على سلوكه ولا على عمله، فالمقصود من ذلك هو أن يكون القرآن مؤثرا في صاحبه. أما الصحابة رضي الله عنهم فإن من كان منهم من الحفاظ فذلك لأجل حفظ القرآن عن التحريف والتغيير والتبديل. ولا يعني هذا أننا نزحل الناس اليوم لعدم الحفظ، بل إن من حفظ القرآن الكريم في هذا الزمان فهو على خير ويستعين به على فهم القرآن وعلى العمل به، لكن لا يكون اهتمام فقط في الحفظ، فإننا نقول لمن حفظ القرآن الكريم هذا خير، لكن عليك أن تضيف إليه الاستعانة بهذا الحفظ على فهمه وعلى تدبره وعلى العمل بما فيه، وإلا فمجرد حفظ فقط لا يكفي. نعم. الباب الرابع. يكفي. نعم يكفي. بارك. نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وبيكم. قدمتم ونستأذنكم وأذنكم الله في عرض بعض الأسئلة. طبعا نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا ورد الدليل من القرآن على حفظ كتاب الله فما الدليل على حفظ السنة من القرآن؟ هو لم يرد دليل على أن كان قصد كثر الله بحفظه، فإن الدليل ظاهر مر معنا أن الله تكفل بحفظه. أما السنة فإنها وحي، فإن السنة وحي وقد حفظها الله تعالى بالحفظ الصحابة لها والتابعون لهم بإحسان. فالقرآن الكريم تفسيره وبيانه وشرحه وبيانه المجمل وتقييد مطلقه ونحو ذلك إنما هو في السنة، لذلك يبعد أن يحفظ الله تعالى القرآن ولا يحفظ ما يوضحه وينصحه، لذلك هيأ الله تعالى الأسباب التي تحفظ السنة للمسلمين، هيا الأئمة من أئمة الفقه والتعديل، أئمة الكبار من أجل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أن جعلهم حفظة لهذا القرآن الكريم، لهذه السنة الكريمة، لهذه السنة المطهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تعريف الغالين الغالي وامتحان المنطلين وتأويل الجاهلين. وجاء في السنة أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها ثم أداها كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع. وغير ذلك الأحاديث الدالة على فضل تعلم الحديث وحفظه وتبليغه، فهذا كله من الأسباب التي تدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على حفظ السنة، بل إن الصحابة كانوا يحنون عناية كبيرة بحفظ السنة. وقد جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالكتابة، بعد ذلك قال: اكتبوا لأبي شاه، فأمر بالكتابة في الحديث، وإن كان في أول الأمر نهاهم عن أن يكتبوا السنة، لكن بعد ذلك كان يأمر بالكتابة. وكان ممن يكتب السنة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكان يكتب السنة. وكذلك اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة الحفاظ كعائشة رضي الله عنها وأبي رضي الله عنه، حتى إنه دعا له بأن يكون حافظا، فكان إذا سمع شيئا لم ينته رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا كله دل على أن الله جل وعلا هيأ لهذه السنة المطهرة من يحفظها بحفظ الله سبحانه وتعالى. والواقع شاهد، الواقع الذي نعيشه شاهد على ذلك، وأن الأئمة الكبار السابقين الذين جمعوا الأحاديث في الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها، أن هذا كله دال على أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ السنة لأنها شارحة موضحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف الرد على من يقول لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، لأن القرآن قد تكفل الله جل وعلا بحفظه؟ نقول: لا بأس، هذا صحيح، السنة لا تأتي بما يخالف القرآن، لا تناقض ولا تعارض بين ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما دام أنه وحي يوحيه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتعارض، وإنما التناقض والتعارض في ذهن المكلف في ذهن بعض الناس، فنقول إنما يتوهم المتوهم من وجود تعارض أو تناقض بين الكتاب والسنة هو في ذهن ذلك الرجل وليس في الواقع، لأن هناك ما يتعلق بمطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه، وذلك العلماء بين ذلك أتم بيان، لذلك يدور الإشكال ولا ليس هناك ثمة تعارض بين الكتاب والسنة بحمد الله تعالى، بل إنهما من مشكاة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما تفسير الخلاف الحاصل بين بعض العلماء في تحديد الآية الواحدة أمكية هي أم مدنية؟ هذا يرجع سلامك الله إلى نظرهم الضابط في المكي ومدني، فمن كان يرى أن الضابط هجرة فيكون لهم رأي، ومن كان يرى أن الضابط المكان فيكون له رأي آخر، فباعتبار اختلاف الضابط لأن الضابط عندهم مختلف، من جعل الضابط هو المكان له رأي في المكي ومدني، من جعل الضابط هو الزمان الهجرة يعني كان له رأي آخر في ذلك، كذلك بعضهم له اعتبار آخر يتعلق بموضوع الآيات، وكذلك بعض العلامات كوجود الآية يا أيها الناس أو ذكر الجنة والنار، وأن هذا من علامات المكي، وأن ذكر الأحكام والشرائع يكون بالمدني، كل هذه مسائل وعلامات قد يأخذ بها بعض العلماء، لكن العبرة بالضابط المذكور في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل أسماء بعض الصور في المصحف العثماني المتداول من تسمية بعض الصحابة؟ نعم، هم بعض الصور كما ذكر السائل من بعض الصحابة سموها بهذه الأسماء، لأن قلت سابقا أن الصور تسميتها منها ما هو توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وثابت في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما كان تسميته من قبل الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع بحمد الله تعالى، ولا ترتب عليه كبير إشكال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان من كان يقرأ في سورة بعد الفاتحة في الصلاة فتجاوز الآية إلى ما بعد التي تليها من غير ذكر للآية التي تتوسطهما، هل يؤثر ذلك في صحة صلاته أم يعتبر ذلك من التنكيس؟ لا يصح، هذا يصح التنكيس أن يعكس الآية، أما كونه قرأ مرتبة وتجاوز آية من الآيات بكونه لم يحفظها ونحو ذلك فلا بأس، نعم قراءته لها أو لا، لكن قد يكون غاب عنه هذه الآية ونسيها فقفز منها إلى ما بعدها، لا يؤثر التنكيس، التنكيس أن يقرأ الذي قبلها كما ذكرت في مثال سابق، أن يقرأ مثلا في الفاتحة أو في الإخلاص فيقول ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقول لم يلد ولم يولد، ثم يقول الله الصمد، ثم يقول قل الله أحد، فعكس الآيات، جعل الآية الرابعة الأولى وجعل الآية الثالثة الثانية وهكذا، هذا هو التنكيس، أما لو قرأ مثلا قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد جاوز الآية الرابعة فنقول صحيحة، صلاة صحيحة لكونه إما غابت عنه الآية ونسيها ونحو ذلك، فنقول لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يقرأ الآيات مرتبة، لكن يبقى هنا مسألة مهمة، إذا كان يترتب على هذا القصد وتجاوز الآية اختلال المعنى وفساده فنقول لا يجوز، يترتب على صرف الآية والانتقال منها إلى ما بعدها اختلال في المعنى وتغير فإننا نقول في هذه الحالة لا يجوز، لأنه أدى إلى معنى غير مراد، ينبغي التنبه لهذا الأمر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما سبب عدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للخلفاء الأربعة بما من ذكر من الصحابة ممن حفظ القرآن كله؟ لأني كنت ما أعلم أنه لم يكن أحد منهم حافظا القرآن سوى عثمان رضي الله عنه. لا أعلم أن الصحابة الأربعة قد حفظوه، لا أبو بكر ولا عمر ولا علي، ولكن ثبت أن عثمان كان حافظا القرآن الكريم، فهذا الذي دعاه لتركه. وذكرهم من الكتاب لكنهم ليسوا من الحفاظ رضي الله عنهم، إلا ما كان عثمان رضي الله عنه فيما أعلم كان من الحفاظ بكتاب الله جل وعلا. أما الثلاثة البقية من الخلفاء الراشدين فلا أعلم أنهم كانوا من الحفاظ بكتاب الله جل وعلا، كما ذكرت لك قبل قليل ليس ذلك مزية كبيرة في الحفظ إلا ما يتعلق بحفظ القرآن الكريم من التحريف ونحوه، ويكون من أسباب التي يستعان بها على ضبطه. ولا شك أن الحفظ وسيلة عظيمة ومعينة على فهم القرآن الكريم وتفسيره وبيانه والعمل به وتدبره. نعم. السؤال الأخير حفظكم الله، وهو متفرع عن الذي قبله ولعلكم قد أشرتم إلى شيء من الجواب عليه، يقول صاحبه: كيف نالوا تلك المكانة العلية مع أنهم لم يحفظوا القرآن كله؟ ذكرته قبل قليل وكذا سؤال، قلت الحفظ ليس مقصودا، الحفظ وحده ليس مقصودا لذاته. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل فهم، ذلك قال سلمي: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ابن عمر جلس في البقرة في 8 سنين تعلمها، تعلم يعني معانيها ويعمل ما فيها، فكان شغلهم الشاغل مصبا على الفهم والعمل وليس على الحفظ، لذلك هذا الذي فاقوا به غيرهم. أما نحن اشتغلنا بالحفظ وتحقيق التجويد بذلك وإقامة الحروف، وهذا حسن وخير، لكننا بالغنا بذلك مبالغة كبيرة واستغنينا بذلك عن المقصود وهو التدبر. ولذلك قال أحد السلف: أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. وصدق رحمه الله تعالى، قال: أنزل الله القرآن ليتدبر ويعمل بما فيه فاتخذوا تلاوته عملا. أصبح حظ الواحد منا اليوم من كتاب الله أن يهده هذا الشعر وأن يقرأه قراءة. بعضهم يبالغ في ذلك في المقامات والتدوير نحو ذلك، وهو بعيد كل البعد عن فهم كلام الله وعن مراده جل وعلا، بل إن منهم من إذا دخل في الفهم والتفسير ضرب كتاب الله بعض الصعب، وهذا الذي أدى للخلاف الذي نعيشه الآن بين أوساط المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسن الله إليكم شيخنا، تمت الأسئلة بفضل الله وحمده، وجزاكم الله عنا خيرا. حياكم الله، بارك فيكم، يا من الله، سلام الله ورسوله.